إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه تبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا المجلس، مجلس القرآن الكريم. هذا اليوم هو اليوم 13 من الشهر 11 من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم والسورة التي تناولناها في لقاءات ماضية، ونستكمل أيضا هذا اليوم هي سورة ياسين. وقفنا عند الآية 33 من هذه السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. دائما أيها الإخوة، لمن يقرأ القرآن ينبغي له أن يقرأ بتدبر، بتأمل، بفهم، حتى يجمع بين تلاوته باللسان والقلب. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على من يتلوه تلاوة بلسانه وقلبه، قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يتلونه حق تلاوته، تلاوة القرآن حق تلاوته أن تقرأ بفهم، لا أنك مجرد تقرأ وتنتهي من السورة. ولذلك ابن سعود رضي الله عنه يقول: قفوا عند عجائبه حركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. قفوا عند عجائبه حركوا به القلوب، ولا يكن يعني هم أحدكم أن ينتهي من السورة. لا، ليس هذا المقصد. مقصد أنك تقرأ بتدبر وتأمل. هذه الآية التي قرأناها: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، تحتاج منا إلى تأمل، إلى تدبر. ودائما القرآن يعني آياته بعضها فوق بعض ومرتبطة ارتباطا وثيقا كالقطعة الواحدة، كل آية تجد لها علاقة بما قبلها بما بعدها. أنت لما تقرأ لابد أن تعرف هذه الآيات وارتباط هذه الآيات بعضها ببعض، حتى لو كانت السورة من أقصر سور القرآن. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، زين، الخير الكثير، ما معناه؟ قال لما قال إنا أعطيناك الكوثر، قال بعدها: اشكر الله على هذه النعمة. كيف نشكرها؟ قال: فصلي لربك وانحر. شوف كيف الترابط بين الآيات، ما يمكن ينفك بعضها عن بعض. فهنا لما يقول الله سبحانه وتعالى، وأنا دائما أقول في كثير المجالس، إذا أردت أن تفهم الآيات وأنت تجلس مثل هذه المجالس المباركة، تريد أن تفهم وتستوعب، اجعل المصحف بين يديك. إذا جعلت المصحف بين يديك وأنت تنظر وتستمع والقلب يستوعب، أصبح عندك 3 آلات تشتغل: آلة السمع، آلة البصر، آلة القلب. فهذا يثبت المعلومة. لما بس يعني مجرد أنك تنظر هذا فيه خير، تستمع ما في مانع، لكن الأفضل أن يكون المصحف بين يديك وتنظر فيما قبل وما بعد وتتابع وتسمع، ترسخ المعلومة. شوف الآن يقول لك: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، إذن عندنا موت وحياة. طيب شو اللي قبلها؟ قال اللي قبلها، أقرأ اللي قبلها، قال: وإن كل لما جميع، يعني الخلق، لما جميع لدينا محضرون. متى يحضرون؟ يوم القيامة. ولاحظ أنه قال محضرون، ما قال حاضرون. لو قال حاضرون يعني أنت باختيارك تحضر ما تحضر، لكن لما تحضر بقوة ليس لك خيار، محضر أنت، لا بد أن تحضر. فلما قال وإن كل، شوف كلمة كل هذه تفيد العموم، يعني جميع الخلق، طيب دون تخلف. لما قال وإن كل لما، ثم قال جميع، إذن أكد الأمر بأن الخلق جميعا محضرون. متى؟ قال يوم القيامة يحضرون، يخرجون من قبورهم ويحضرون إلى المحشر، ثم يجازون بأعمالهم. الكفار وخاصة كفار قريش لما كانوا يكفرون باليوم الآخر ولا يعترفون به ويستبعدون أشد الاستبعاد، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمخرجون، وفي آية أخرى قال ذلك رجع بعيد، يستبعدون ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، ما فيه بعث. فلما أراد الله سبحانه أن يثبت لهم البعث استدل بالأدلة العقلية التي لا ينكرها عاقل، خلاص أمامك أدلة عقلية ما يمكن أن تنكرها. ولذلك شف لما قال كل جمد لدينا محضرون، إذن هو يقرر سبحانه وتعالى قضية ماذا؟ قضية البعث. قضية البعث هي ركن من أركان الإيمان لكل مؤمن، أنت وأنا كل مؤمن ركن من أركان الإيمان أن تقر وأن تؤمن بالبعث والجزاء والجنة والنار، هذا لا ينكره مؤمن أبدا. إذن لما يقول إن كل لما جميع لدينا محضرون، قال وآية لهم تدل على البعث وإمكانية البعث وقدرة الله على البعث وسعة علمه وأنه لا يمكن أن يغيب عنه هذا الشيء، قال وآية لهم الأرض الميتة. الأرض الميتة ما هي؟ أرض جرداء مغبرة تمر عليها ما تجد فيها لا حيوان ولا نبات ولا شيء ولا زرع، أرض ميتة بمجرد نزول المطر عليها تتحرك، ربت واهتزت وربت، أرض ميتة أحييناها بالماء، ولما أحياها ماذا قال؟ قال وأخرجنا منها حبا، وهذا الحب لمصلحتهم حبا، إذن فيه قدرة من الله عز وجل وفيه نعمة للبشر. يعني أنت انظر لما تنظر لهذا الشيء تنظر من وجهين، تنظر أنها قدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء، ونعمة لك أنعم الله بها عليك. يعني الله يعطيك الآن ماذا؟ الدليل العقلي على قدرته على البعث، فيقول الأرض ميتة، ميتة ثم أحييناها، إذن قادر على أن يحيي الموتى، قادر أن يبعث من في القبور سبحانه وتعالى. وخذ أيضا زيادة أنها نعمة للخلق، قال وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الحب هو قوت الإنسان لا يمكن أن يعيش بدونه، ولذلك لما قال بعدها وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، هذه فواكه والحب أساس والفاكهة ليست أساسية، ولذلك قدم الحب قال فمنه حبا، يدخل في الحب سائر الحبوب شتى أنواعها، الذرة والقمح والشعير والعدس والأرز وغيرها التي ميزتها ماذا؟ ميزتها أنها تنتج بكثرة وأن الإنسان يحتاجها في حياته، ما يمكن يستغني عنها، يحتاجها، وأنه يدخرها سنين طويلة، وهي حبوب السنابل يدخرها، ولذلك قدمها لحاجة الإنسان لها، ولأنها تمكث بخلاف الفواكه ليست حاجة ماسة ولا تمكث مدة زمنية وفترات وتنتهي. ولذلك تلاحظ يعني فاكهة موسمية صيفية شتائية، لكن الحب لا، الحب استمرار على طول السنة. قال أخرجنا منه حبا، شوف لما قال حبا جعلها نكرة، لماذا؟ ليشمل جميع أنواع الحبوب بدون استثناء. لو قال وأخرجنا منها حب القمح ما يمشي، حب القمح فقط لا، قال حب يعني ادخل في جميع أنواع الحبوب بشتى أشكالها. قال فمنه يأكلون، يعني من هذا الحب الذي أخرجناه يأكلون، ومنه يزرعون، ومنه يقتاتون، ومنه يدخرون، ومنه يبيعون. قال وجعلنا فيها جنات، أي في الأرض، شوف الأرض ميتة مغبرة، يجعل الله فيها هذه الأشياء، من الذي يحياها بعد موتها؟ قال وجعلنا فيها جنات، وليست جنة واحدة، من نخيل، والنخيل ما قال من نخل أو نخلة، قال نخيل، لماذا؟ لأن النخيل أنواع شتى بكثرة أنواعها جمعها، قال من نخيل وأعناب أيضا أشكال وألوان، والنخيل والأعناب والحب يحتاج إلى أي شيء زيادة على موسم المطر؟ قال يحتاج إلى سقي على طول السنة. قال وفجرنا فيها من العيون، من أنواع العيون، فجرها سبحانه وتعالى، تفجر لهم العيون والآبار ونحوها، يسقون هذه الثمار. إذن هذه نعمة عظيمة، وفي نفس الوقت قدرة الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، فكيف ينكره المنكر أنه لا يقدر على إعادة الخلق؟ الله يبعث من في القبور، ولو تمزقت أوصالهم، ولو ذهبوا في التراب كما قال الكفار، قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا وتمزقوا في الأرض، الله يأتي بهم ولا يعجزه شيء. الله عز وجل يقول في آية أخرى، قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإذا هم ينظرون. مسألة ليست بيدك، بيد الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون. ما خلقكم أيها الخلق جميعا من أول آدم إلى آخر مخلوق، ما خلقكم كلكم ولا بعثكم نشركم مرة أخرى إلا كنفس واحدة، كنفس واحدة، ما يجوز شيء. شف قال نخيل وعنب فجرنا فيها من العيون، لماذا؟ قال ليأكلوا من ثمره، إذن في مصلحة العباد، وهذه نعمة. وما عملته أيديهم، وما عملته أيديهم، هذه ما اختلف المفسرون فيها، هل هي بمعنى الذي اسم موصول أو نافية؟ فإن قلنا بمعنى الذي فنقول معناها ليأكلوا من ثمره، أي ما تثمره هذه الأشجار، ليأكلوا من ثمره. وما عملته أيديه، أي والذي عملته أيديهم مما يحتاج إلى عمل، كمثلا يحتاج إلى طبخ، يحتاج إلى يعني إلى صناعة، عصيرات ونحو ذلك، يعني هذه نعمة تأكله طازجا أو يحتاج إلى عمل، كلها داخلة في هذا الشيء. ولذلك جمع الله بينهما، قال تأكل ثمره مما يؤكل طازجا أو مما يحتاج إلى طهي ونحو ذلك أو صناعات أو تركيبات. قال وما عملته أيديهم، أيضا من نعم الله، ليأكلوا من هذا ويأكلوا من هذا، تتنوع عندهم النعم. وما عملته أيديهم، هذا على قول أن ما اسم موصول. القول الثاني أن ما نافية، يعني ليأكلوا من ثمره أكلا على أي طريقة، سواء أكلته طازجا أو أكلته بعد الطبخ أو نحو ذلك، ليأكلوا من ثمره. وقوله وما عملت أيديهم نفي، أي ليس من عملكم، وإنما هو من الله، ليس من عملكم أنتم، أنتم ما عملتم في شيء ولا صنعتم أي شيء. لو قام الزارع بكل ما يزرع وكل ما يجتهد فيه ما يستطيع أن يفعل هذا الشيء، إلا مجرد فقط هو يفعل الأسباب، يسقي ويفعل الأسباب ويبذر، لكن الذي تولاه أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالذي ينبته ويزرعه الله سبحانه وتعالى. وإذا تلاحظ في بعض النخيل أو بعض الثمار أو بعض الأشجار، قد لا تنبت في سنة، قد لا تثمر في سنة، قد لا تثمر في سنة من السنين، ليس يعني بقدرة الإنسان، ولكن الله أراد ألا تثمر، فالأمر بيد الله. فقوله ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم، أي ليس بأيدي البشر، تحتمل الآية هذا وهذا. ولذلك قال أفلا يشكرون، ألا يعني لماذا لا يشكرون، هذا استفهام، لماذا لا يشكرون هذه النعمة، نعمة ثم يشكرون بأي شيء؟ الشكر الحقيقي بالأركان الثلاثة، القلب، اللسان، والجوارح، هذا الشكر. تشكر الله بلسانك، تكثر وتلهج بلسانك دائما على لسانك شكر الله وحمده، وقلبك تعترف بأن هذه نعم عليك من الله، والجوارح تعمل بشكر الله، تعمل في طاعة الله والعمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. قال بعدها سبحانه وتعالى، قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها. شوف الأزواج، الأصناف، المراد بالأزواج هنا ليس الأزواج الزوجات المرأة، لا، الأزواج هنا معناها الأصناف. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الأصناف، النباتات المختلفة. أنت تدخل في عالم التمور ما استطعت أن تخرج من كثرة أنواعها وأشكالها، فكيف بقية الثمرات عالم، يعني لو تدخل في القمح أو الذرة أو الشعير تجد أصنافا لا حد لها وأشكال وألوان. هذه قال الله فيها سبحان الذي خلق الأزواج كلها، يعني نزه الله سبحانه تنزيه لله، تنزيه أن يوصف بصفة النقص، له صفات الكمال. فأنت تقر وتعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأزواج كلها، واختلافها يدل على قدرة الله. ولذلك الله، ولذلك يقول الشاعر، يقول وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء له آية. يعني إذا أخذت مثلا ثمرة الرمان فتحتها تتعجب بتركيب هذه الحبوب وفصل بعضها عن بعض، وكيف جاء القشر بهذه القوة، كيف تمكث أيام طويلة لا تتغير. هذه آية من آيات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد منفرد بالخلق والتدبير. قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، يعني هذه الثمار والأزواج التي تنبتها الأرض، ينبتها الله من الأرض، ومن أنفسهم أيضا. الإنسان أزواج، أصناف الناس، أصناف في أشكالهم وفي ألوانهم وفي عقولهم في تصرفاتهم، درجات. فتتفكر في خلق الإنسان أيضا مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، مما لا حد له. الأصناف في كل شيء، لو تذهب إلى أي شيء في الصناعات، في الشركات، في أشياء، في يعني لا حد له، في الزراعة، في الزراعة، في الصناعة، في الهندسة، في كل شيء، أشكال أشكال أشكال لا تنتهي. كل هذه تدل على قدرة الله عز وجل ونعمته على الخلق. فسبحانه وتعالى، سبحان الله، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، كلها مما تنبت الأرض من النباتات ومن أنفسهم في خلقهم، ومما لا يعلمونه من الخلق الذي لا حد له، في عالم الحيوان، في عالم الطيور، في عالم الحشرات، أصناف أصناف أصناف. يعني أنا كنت أقرأ قبل فترة في عالم العناكب أشكال والوان، يعني 8 أرجل و4 عيون، وفيها السام وغير السام، فيها البري فيها البحري، يعني لا تدخل فيها المجال هذا ما انتهيت. فسبحان الله العظيم ومما لا يعلمون. ثم ينتقل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية، وهي آية إنبات الأرض والأرض الميتة، يعني هو الآن سبحانه وتعالى يعني جل وعلا يلفت نظرك إلى ما في الأرض من النباتات، والأرض الميتة يحييها ويخرج منها النباتات. بعدها يلفت نظرك إلى السماء، يقول انظر في الأرض، كلها آيات تدل على قدرة الله وعلى إحياء الموتى. ثم يقول انظر إلى السماء أيضا، هذه آية أخرى، ما هي الذي في السماء؟ قالوا آية لهم الليل. الليل في ما في، وش الآية التي في الليل؟ قال آية لهم الليل نسلخ منه النهار. كيف نسلخ؟ ما هو السلخ؟ السلخ للحيوان، تسلخ الحيوان، كيف تسلخه؟ تزيل جلد الحيوان شيئا فشيئا. شوف السلخ يأتي شيئا فشيئا. الليل ما يأتي دفعة واحدة هكذا، يعني أنت في الشمس المضيئة المحرقة التي تبدلت على الأرض ثم يأتي الليل مباشرة وينطبق على، لا، يأتي يعني يبدأ النهار يمشي شيئا فشيئا، يذهب يذهب، والليل يأتي شيئا فشيئا، حتى ما تدري إلا قد جاء الليل مكان النهار، والنهار ذهب، ما له أي سلطان وأي، وليس له أي دور. شف قال وآية لهم الليل، الليل يأتي مثل عندما تسلخ الجلد، الجلد ينزل ينزل ينزل ينزل حتى يظهر ما تحت الجلد زي من الجسد. هذا الليل يأتي يأتي يأتي ويذهب بالنهار، يذهب بالنهار مثل ما يسلخ الجلد، يذهب النهار حتى يذهب النهار وليس له أي أثر. تعال الساعة 10 11 12 وأنت في الصحراء وليس هناك قمر، شوف ما في أي أثر للنهار، ما في أي أثر للنهار أبدا. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، قال إذا سلخنا منه النهار ما هي النتيجة؟ قال فإذا هم مظلمون، أظلمت الدنيا عليهم لا يرون شيئا، فإذا هم مظلمون. إذن هذه آية من آيات الله، أنت ما تشعر بهذه الآية، لماذا؟ لأنك مع الوقت تعتاد هذا الشيء، ومع الإضاءة والأنوار ما ترى هذا الشيء. لكن لو تذهب إلى مكان في الصحراء وتجلس في النهار في وضح النهار في الشمس، ثم يأتيك الليل ثم لا ترى شيئا في الليل أبدا، عرفت أن هذه آية عظيمة. آية ثم ليست آية فقط في هذا الشيء، آية في زيادة الليل ونقصان النهار، الليل لا يتخلف إذا ذهب النهار، هذا يتبع هذا، هذا يتبعه يعني باستمرار حركات الليلية زيادة ونقص، يولد الليل في النهار، يوجد النهار في الليل حركة. ما الذي يسير هذا؟ ما الذي يدبر هذا؟ ما الذي يتصرف به؟ ولاحظ أن الله سخر الليل للإنسان يستفيد منه، وسخر النهار، فهو آيات عظيمة. قالوا آية لهم الليل نسلخ منه النهار. الشاهد هذا كلام كلما هو الذي ذهب بالليل زين ثم أتى بالنهار مكانه، ثم ذهب بالنهار وأتى بالليل مكانه، أليس قادر على إحياء الموتى؟ هذه النقطة، هنا النقطة، أليس قادر؟ يعني الذي يتصرف في هذا الكون ويذهب بالليل والنهار، هذا الذي يتصرف في هذا الكون هو الذي يقدر على بعث الناس من قبورهم. فلا تشك، لا تشك بقدرة الله على البعث. قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يقول ما زال النظر في السماء، لا تقطع نظرك عن السماء، عرفت الليل والنهار. أيضا آية أخرى الشمس، هذه الشمس مسخرة، سخرها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، فيها مصالح عظيمة، وهي آية من آيات الله. الشمس هي في النهار تظهر، يقول الشمس تجري، تجري الشمس منذ طلوعها وهي تجري لا تتوقف، من الذي يحركها؟ هو الله سبحانه وتعالى. هي مسخرة، نعم مسخرة ومدللة، تجري بأمر الله ومطيعة لا تتردد، تتحرك بحركة طويلة قصيرة بيد الله، تجدها في الصيف تأخذ ساعات طويلة 16 ساعة 17، تجدها في الشتاء تأخذ ساعات قليلة 10 ساعات أو أقل. هذه الحركة زيادتها ونقصها وامتدادها، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول، يقول ولله المشرق والمغرب، ويقول المشارق رب المشارق والمغارب، ثم يقول رب المشرقين، إذن لها شروقات كثيرة، شرق مشرقين، شرق الصيف والشتاء، شرق الصيف يختلف عن شرق، تشرق في الصيف غير ما تشرق في الشتاء، رب المشارق كل يوم مشرق، كل يوم تشرق من مكان وأنت لا تشعر بذلك. الشمس تجري مستقر لها، ما هو مستقرها؟ مستقرها كل يوم تغيب، وإذا غابت تذهب تحت العرش كما جاء في حديث أبي ذر، تذهب تحت العرش ثم يؤذن لها ثم تخرج من المشرق إلى المغرب، تذهب تحت العرش. قضية أن الشمس أنها حركة دائمة ولا تغيب ولا تستقر، هذه قضية نظرية علمية تتصادم مع القرآن. القرآن يقول مستقر، ولذلك استقرارها أنها تذهب تسجد تحت العرش ثم تستأذن أن ترجع مرة ثانية، تستأذن. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلام أي إنسان أو مخلوق، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي، يقول الشمس تذهب وتستقر تسجد تحت العرش ثم يؤذن لها ثم تعود مرة أخرى، كل يوم كل يوم يأتي يوم لا يؤذن لها ثم ترجع من حيث جاءت، فتطلع الشمس بدل من المشرق تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر من أشراط الساعة، هذه علامة من علامات الساعة الكبرى. إذا طلعت الشمس من المغرب، الناس ينتظرون الشمس في النهار، ينتظرون الشمس تطلع وجوههم إلى الشرق، ينتظرون طلوعها من الشرق، إذا هي تطلع من حيث ذهبت من المشرق إلى المغرب، هذا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع من يريد أن يدخل في الإيمان لا يؤمن ولا يدخل، لا يدخل في الإسلام، ومن هو في من المسلمين واقع في المعاصي لا تقبل توبته، خلاص التوبة ما في توبة، إذا طلعت ما تدري متى تطلع، يمكن تطلع في يوم من الأيام أنت لا تشعر، فهي من علامات الساعة الكبرى. قال والشمس تجري لمستقر لها، قال ذلك تقدير العزيز العليم، أي هذا الحركات وهذا الليل والنهار والشمس هي بتقدير من قدرها العزيز ذو القوة والغلبة الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، العليم الذي علم هذه المخلوقات بدقة لا يغيب عنه شيء منها. ولذلك ما يزال النظر في السماء ويقول والقمر، والقمر قدرناه. ما الذي قدره؟ قدرناه هو الله سبحانه وتعالى. والقمر، والقمر قدرناه منازل، قدرناه منازل يعني كل ليلة في منزلة، كل ليلة في منزلة 28 منزلة. طيب والبقية قال يغيب، يعني لا ترى له أثر، يغيب في الليالي الأخيرة 29-30 لا تراه، غاب. ثم بعد ذلك يهل هلالا جديدا. هذه المنازل كل يوم في منزلة، كل يوم ينزل القمر في منزلة، له منازل قدرناه منازل. يقول حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هو عذق النخلة، عذق الثمر، لما ييبس ييبس بشدة ينحني بشدة، ينحني مثل القوس. يقول إن الهلال هذا القمر لا يزال يكبر يكبر في أول الشهر، ثم يقمر يقمر يقمر، ثم يصبح بدرا تاما مثل هذه الليلة، ليلة 13 ليلة 14 ليلة 15 بدر تام. إذا تم يبدأ ينقص حتى يكون كالعرجون القديم. قال الله عز وجل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ما يمكن الشمس تصل وتدخل في القمر في وقت القمر، ولا القمر ولا الليل سابق النهار. يقول لا هذا يدخل في هذا ولا هذا، كل واحد الله قدر له وقته وزمانه ومكانه، لا يدخل على الآخر. للشمس تدخل ولا القمر يدخل، ولا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل، يعني لا يمكن أن يأتي النهار في الليل، يعني الساعة 10 في الليل يأتي النهار، مستحيل. أو في النهار في وسط النهار الساعة 12-1 الظهر يأتي الليل بغتة، هذا ما يمكن. ليش؟ لأنها تقدير العزيز العليم، تقدير سبحانه. قال ولا الليل سابق، قال وكل في فلك يسبحون، في هذه الأجواء وفي هذا الكون العظيم تتحرك تتحرك كل، ليس الشمس وليس القمر بل الكواكب، الكواكب السيارة، الكواكب الثوابت، كلها حركة عظيمة. أنت الله يلفت نظرك إلى السماء حتى تعرف قدرة الله وتعرف نعمة الله عليك. كل هذه مسخرة لمن؟ لهذا المخلوق، لهذا الإنسان. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، مسخرة لك، والشمس في مصلحتك، والقمر في مصلحتك، والليل في مصلحتك، والنهار في مصلحتك. كل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى شكر. كل في فلك يسبحون. نأخذ الآية الأخيرة حتى نختم هذا المجلس المبارك. شوف آية الأرض الميتة أحييناها، الآية الثانية الليل نسلخ منه النهار، الثالثة يعني شوف قال لك أول شيء انظر إلى الأرض، فيها آيات عظيمة كيف ينبت الله الزرع وينبت هذه الأشجار والبساتين. ثم لفت نظرك إلى السماء قال انظر إلى الشمس وإلى القمر وإلى الليل وإلى النهار. طيب بعد ذلك قال انظر إلى نفسك، انظر إلى الأرض، انظر إلى السماء، انظر إلى نفسك أنت، كما قال سبحانه قالوا في أنفسكم أفلا تبصرون. يقول هنا شف وآية لهم أيضا على قدرة الله ونعمته، أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ما هو الفلك المشحون؟ هو سفينة نوح عليه السلام، حمل الله حمل فيها نوح كل من بقي، أما الذي لم يحمل في السفينة هلك انتهى خلاص، أغرق وانتهى، أغرقوا وادخلوا جهنم وانتهى أمرهم. الذين نجوا هم أهل السفينة، ولذلك يسمى نوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني، أبو البشر الثاني. آية لهم، يقول آية عظيمة على أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يقول هي آية عظيمة أن طيب كيف حمل الذرية، هنا الكلام، كيف حمل الله الذرية؟ هل حمل الذرية ولا حمل الآباء؟ هو يخاطب الآن أهل مكة ويخاطب من نزل عليهم القرآن، يقول أنتم أي من نزل عليكم القرآن أنتم من خاطبكم. آية لكم أن حملنا ذريتكم وحملنا ذرية بني آدم في الفلك المشحون. هو ما حمل ذرية في الواقع، هو حمل الآباء والأسلاف الذين عاصروا نوح، هو الذي حملهم، أما أنت فحملك ولا من جاء بعدك. كيف؟ قال أولا النعمة على الآباء نعمة على الذرية، النعمة على الآباء نعمة على الذرية. فلما حمل آباءكم وأنجاهم جئتم أنتم، لو لم يحملهم وهلكوا ما جئتم، فهي نعمة عليكم. حمل النعمة على الآباء نعمة على الذرية، حملنا ذريتكم. هذا من وجه. أو الوجه الثاني أنكم أنتم في أصلاب أجدادكم، في أصلاب أجدادكم، فلما نجوا جئتم أنتم في الأصلاب، حملنا ذريتهم في البكر المشحون. قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. هذا عاد لا حد له. ما هو الذي خلقه الله مثل السفينة؟ عندك الإبل وعندك المراكب كلها الحديثة، كل المراكب الآن الحديثة داخلة في هذه الآية. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، كل ما يركبه الله سبحانه هو آية. أنت الآن تخرج وتذهب إلى المطار وتركب الطائرة وتذهب إلى مسافات شاسعة بأوقات زمنية قصيرة، هذه آية من آيات الله. من الذي حمل الطائرة بين السماء والأرض؟ إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. أي شيء يسكن الريح حتى في السفن، أي شيء يسكن الريح فيظللن الرواكد على ظهرك، أو يوبقهن بما كسبوا، يهلكها بما كسب أهلها. فالأمر بيد الله، الذي يسير هذه الطائرات هو الله سبحانه وتعالى. لو أراد الله أن تقف وقفت. فآية آية عظيمة، آية الطائرات والسفن والبواخر والقاطرات والسيارات وغيرها، هذه خلقنا لهم من مثله ما يركبون، وهي آية تحتاج منا ماذا؟ لشكر، أن نشكر الله عليها. وأنا أركب الطائرة ننزل بس، إذا ركبت تركب بالدعاء وتحمد الله عز وجل أن سخر الله لك هذا، وإذا نزلت تحمد الله سبحانه وتعالى أن سخر الله لك هذا وأنك وصلت بسلامة. كل هذه تحتاج تفكر، لأن جاء مجرد أن نركب وننزل، لا في السيارة ولا في الطائرة ولا في أي مركب من المراكب تعرف نعمة الله. ولذلك في الإبل ماذا قال الله عز وجل في السفن والإبل؟ قال لتستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني راجعون إلى الله بعد الموت. كل هذه من يقول هذا الكلام؟ شوف قال، وقال في الفلك، قال وإن نشأ نغرقهم. الله قادر على أن يغرق السفينة في الماء ويسقط الطائرة ويقلب المراكب البرية. إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، ما أحد يستطيع أن يغيثهم، من ينقذهم إلا الله؟ ما أحد، مستحيل. لو يجتمع البشر كلهم أن ينقذوا من في الطائرة ما استطاعوا. قالوا إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، لا أحد يستطيع أن يصرخ لهم وينادي لهم ويستغيث، ولا أحد أن ينقذهم إلا رحمة منا، إلا من الله، رحمة من الله سبحانه. يعني لكن الرحمة، هذا يسمى استثناء منقطع، أي لا أحد من البشر يستطيع إلا إذا جاءت ونزلت رحمة الله عليهم، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. شوف يذكرك في اليوم الآخر، يقول تتمتع في الدنيا إلى حين ثم تنتهي، يعني وقتك محدود، ومتاعا إلى حين ثم ينتهي. طيب نقف عند هذا القدر، نكتفي بما ذكرناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين موفقين لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وجزاكم الله خير على إنصاتكم واستماعكم. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.